إسرائه وكراهيته ابن الزوج. يعني إن ابن الزوج لا يسافر مع زوجة أبيه ولا يختلي بها. وعلل مالك ذلك قال لفساد الزمان بعد العصر الأول. لكن الحديث جاء يبيح لكل من تحرم عليه المرأة حرمة تعبيد أن يسافر بها. صيغة عموم. إيش؟ صيغة عموم. كان جاء بصيغة عموم هون المحرم. ما نسان؟ أقول كأنه جاء بصيغة عموم. كان الحديث. لأنه جاء النص في ابن الزوج. في التحريم جاء النص في ابن الزوج. نعم. قال. واعلم أن حقيقة المحرم من النساء أن يجوز التي يجوز النظر إليها والخلوة بها والمسافرة بها كل من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. فقولنا على التأبيد احترازا من أخت المرأة وعمتها وخالتها. على التأبيد احترازا من هؤلاء لأن هؤلاء حرمتهم مؤقتة وليست على التأبيد. زوجة أخت الزوجة وعمة الزوجة وخالة الزوجة هؤلاء يحرم أن يجمع بينها وبين الزوجة. لكن الحرمة على التأقيت لا على التأبيد. بدليل أنه لو طلق امرأتها أو ماتت له أن يتزوج بأختها وبخالتها وبعمتها. والذي جاء في النهي هو أن يجمع بين المرأة وأختها وبين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها. نعم. ونحوهن. وقولنا بسبب مباح احتراز من أم الموضوعة بشبهة. هذه سببها غير مباح. هي تحرم لكنها غير الحرمة هنا غير مباح. وبنتها فإنهما تحرمان على التأبيد وليستا محرمين لأن وضع الشبهة لا يوصف بالإباحة. نعم. وهكذا الملاعنة تحرم على التأبيد لكنها ليست محرم. نعم. لا يكون محرما لها لأنه ليس بفعل مكلف. وقولنا لحرمتها احترازا من الملاعنة فإنها احتراز من الملاعنة الملاعنة. نعم. فإنها محرمة على التأبيد بسبب مباح وليست محرما. نعم. لأن تحريمها ليس لحرمتها بل عقوبة وتغليظا والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال لا تشد الرحال. نعم. إلا إذا وقفنا عنده. نعم. اقرأ هذا الحديث. طيب. قال الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن جرير. قال قتيبة حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد قال سمعت منه حديثا فأعجبني فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع؟ قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا ومسجد الحرام والمسجد الأقصى. وسمعته يقول لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها. الشاهد من هذا الحديث قوله وسمعته يقول لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا وهذه محرم. وأما حديث لا تشد الرحال فهذا حديث مستقل وهذا حديث له يعني حديث جاء بسنة خاصة وهي أنه لا يسافر الإنسان لا يحل للرجل أن يسافر سفر صلاة وسفرا من أجل الصلاة إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام لأن الصلاة فيه بمئة ألف، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة فيه بألف، والمسجد الأقصى لأن الصلاة فيه بخمسمائة. أما أن يسافر من مكان إلى مكان ليصلي في مسجده مسجد تلك البلاد فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المساجد في كل البلدان يتساوى فيها الأجر فلا موجب لشد الرحل. أما هذه المساجد الثلاثة فلأنه ورد فيها التفاضل في الصلاة بمئة ألف وبألف وبخمسمائة، لذلك جاز شد الرحل إليها. فالحديث ظاهر في أمر الصلاة، ظاهر في أمر الصلاة. وهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أنه لا يجوز شد الرحال لزيارة القبور في أي مكان في العالم، زيارة القبور لا تشد لها الرحال، لأنه إذا كان النهي عن شد الرحل من أجل الصلاة في غير المساجد الثلاثة فشد الرحال لزيارة القبور ممنوع من باب أولى. هذا ما استدل به بعض أهل العلم. وجاء فيما يتعلق بقبر النبي عليه الصلاة والسلام هل يجوز شد الرحل إليه أو لا، هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على عدم مشروعية ذلك، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تستثنى من هذا لحديث ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. قالوا لأن هذا الحديث أوجب ثوابا خاصا بالسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن السلام على النبي عليه الصلاة والسلام له حكمان: حكم المسلم من قرب وحكم المسلم من بعد. أما من يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من بعد يعني من مكان بعيد فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغونه سلام من يسلم عليه، فالملائكة تنقل السلام وتبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. أما من سلم على النبي عليه الصلاة والسلام عن قرب فهذا الله سبحانه وتعالى يرد على رسوله صلى الله عليه وسلم روحه فيرد عليه السلام، فهذا خاص بمن جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا اختلف بعض أهل العلم فشرعوا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم تبعا للصلاة في مسجده، وأجازوا لمن يرغب في الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشد الرحلة. هذا الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ويكون السلام على النبي عليه الصلاة والسلام تبعا لهذه الزيارة. وهذا فيه جمع بين وجوه الاختلاف الوارد من بعض أهل العلم. وأما من رخص السفر للسلام على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه إنما استدل بجواز ذلك لثبوت ما يحصل له من فضل في أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم عليه السلام. والله أعلم. نعم. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا فأعجبنني وآنقنني: نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم, وقص باقي الحديث. نعم. نقرأ الشرح. الشيخ قرأنا. أيوة. نقرأ الشرح. أقرأ الشرح. قال الإمام النووي في شرح هذه الأحاديث: قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فيه بيان عظيم فضيلة هذه المساجد الثلاثة ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. هذا لكونها مساجد الأنبياء كما أشار, أو لكون أن هذه المساجد إنما وضعت بإذن من الله وبوحي من الله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي بوأ لإبراهيم مكان البيت كما جاء في الآية: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. وأن هذا البيت أول من بنته الملائكة يعني بإذن من الله, ثم بناه آدم, ثم تعاقب الأنبياء في بنائه فبناه إبراهيم, وبني في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وشارك النبي في بنائه. كل هذا يشعر بأنه مأذون في بنائه, ومبين بأمر من الله سبحانه وتعالى. وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في حديث السيرة وحديث الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من حباء وهو متجه إلى المدينة كان قد أرسل ناقته وترك لها خطامها, وكان كلما مر بطائفة وبقوم من الأنصار ناشدوه وطلبوا منه أن ينزل عندهم وأن يقيم عندهم وأن عندهم المنع والسلاح وغير ذلك. وفي كل حال يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة, دعوها فإنها مأمورة, ويتركونها ويتركون لها زمامها حتى إذا ما قدمت في مكان مسجده صلى الله عليه وسلم بركت الناقة في هذا المكان المبارك, ثم قامت ثم عادت وبركت في هذا المكان، فعلم أن هذا هو موضع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الأنصار لمن هذا المكان، فقالوا إنه لأيتام من أبناء الأنصار، فطلب منهم أن يثامنونه أن يثامنوه عليه حتى يتخذه مسجدا. فاتخاذ المسجد هذا كان بأمر من الله تعالى وبوحي. وهكذا أيضا المسجد الأقصى كان أيضا بأمر، إذ أوحي إلى نبي الله داود أو غيره فهو الذي بناه. فلما كانت هذه المساجد مختارة بأمر من الله وبوحي من الله كان لها هذا الفضل في الأجر والثواب. فمسجد مكة أو مكة بمئة ألف صلاة، ومسجد المدينة بألف صلاة، وهذه الخصوصية إنما هي للمسجد لا لغيره، إنما هي للمسجد. ولذلك لا يشمل هذا التفاضل بقية أطراف المدينة وأماكن المدينة، حتى إن كثير من أهل العلم يذهبون إلى أن هذه الساحات التي حول المسجد لا ينالها هذا الأجر، وإنما يقتصر الأجر على المسجد فقط. وإن كان بعض أهل العلم يذهب إلى أن الأجر يقتصر على مسجد النبي الذي بناه في زمنه، لكن الظاهر والله أعلم أن المسجد يشمل ما بناه النبي صلى الله عليه وسلم وما وسع إليه المسجد، وعليه يحملون قول عمر رضي الله تعالى عنه: والله لو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمراد به ما صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وما أضيف إليه من زيادات الخلفاء والأمراء والملوك وغيرهم مما أدخل في سعة توسعة المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وسع مسجده مرتين بعد أن بناه المرة الأولى. بناه وكانت قبلته إلى بيت المقدس، ولما حولت القبلة حول المسجد وصار قبلته إلى مكة. وبعد غزوة خيبر وسع النبي صلى الله عليه وسلم المسجد للحاجة لزيادة المسلمين وضيق المسجد. وبعد أن عاد صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك السنة العاشرة وسع مسجده أيضا. ولذلك يقول أهل العلم: فأي التوسعات أو فأي الأماكن التي جاء فيها الفضل والزيادة بألف صلاة؟ هل هي قبل الزيادة ولا بعد الزيادة؟ ولما توفي صلى الله عليه وسلم زاد أبو بكر رضي الله عنه في هذا المسجد من الناحية الغربية، ثم جاء عمر رضي الله عنه ووسع المسجد من الناحية الغربية ومن الناحية الشمالية، وهكذا عثمان رضي الله تعالى عنه، وتتابع الخلفاء في التوسعة، ولذلك ذهب الجمهور إلى أن هذه التوسعة التي أضيفت إلى المسجد تنال ثواب هذا المسجد، وهو الزيادة إلى 1000 صلاة. أما ما لم يكن من المسجد كالساحات التي لا تشملها حرمة المسجد ويجلس فيها الممنوعون من الدخول والجلوس في المسجد كالحائض والنفساء والجنوب والأماكن التي تشاد فيها الحمامات وتقضى فيها الحاجات وتكون أماكن لإزالة النجاسات، فهذه لا تعد من المسجد ولا يثاب من صلى فيها ثواب المسجد، وإن امتدت الصفوف لأن الزيادة مقصورة على ما يسمى بالمسجد، والله أعلم. اسم الإشارة مسجدي هذا، يقول اسم الإشارة ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكون خاصا بأي المسجد الذي كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أننا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في مسجده مرتين، فالإشارة مقصورة على أي، والله أعلم. نعم. قال ولفضل الصلاة فيها. ولو نذر الذهاب إلى المسجد الحرام لزمه قصده لحج أو عمرة. يعني ما الحكم في من نذر أن يصلي في هذه المساجد الثلاث؟ يقول إذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام فيتعين عليه الذهاب إلى المسجد الحرام، ذلك لأن الفضل فيه أعظم، وأن الصلاة في المسجد النبوي أو في مسجد الأقصى لا تحقق هذا المطلب وذلك الفضل. نعم. ولو نذره إلى المسجدين الآخرين فقولان للشافعي رحمه الله أصحهما عند أصحابه، يستحب قصدهما ولا يجب قصدهما ولا يجب يستحب قصدهما ولا يجب، والثاني يجب، وبه قال كثيرون من العلماء، لأن لكل مسجد فضله الخاص به. وأما باقي المساجد سوى الثلاثة فلا يجب قصدها بالنذر ولا ينعقد. قال لا يجب قصدها بالنذر ولا ينعقد، يعني لو أنه نذر أن يصلي في مسجد مثلا في القاهرة لا يجب له أن يلتزم بذلك ولا يوفي هذا النذر، بل لا ينعقد النذر، وله أن يصلي الصلاة التي نذرها في أي مسجد من مساجد الدنيا. نعم. ولا هذه المساجد كلها متساوية. ولا ينعقد نذر قصدها، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا محمد بن مسلمة المالكي، فقال إذا نذر قصد مسجد قباء لزمه قصده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت راكبا وماشيا. وقال الليل لعله أيضا يعني يلزمه لأن مسجد قباء له خصوصية لا توجد في غيره. ويقوله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره، فهذا الفضل لا يوجد في غيره من المساجد. نعم. وقال الليث بن سعد يلزمه قصد ذلك المسجد، أي مسجد يعني كان. نعم. الليث بن سعد يرى أنه ما دام نذر فيلزمه أن يفي بالنذر. نعم. وعلى مذهب الجماهير لا ينعقد نذره ولا يلزمه شيء. وقال أحمد وهذا مذهب الجماهير أنه لا ينعقد النذر أساسا لأنه ليس فيه مزية عن غيره من المساجد ولا يلزمه أن يفي به. نعم. وقال أحمد يلزمه كفارة يمين. وقال أحمد إن نذر فيكفر كفارة يمين لأنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. واختلف العلماء في شد الرحال وأعمال المطي إلى غير المساجد الثلاثة. شد الرحال وإعمال المطي. نعم. وأعمال المطي. وإعمال المطي. نعم. وإعمال المطي. يعني استخدام المطي اللي هي جمع مطية والمراد بها وسائل السفر. وإعمال المطي إلى غير المساجد الثلاثة. كالذهاب إلى القبور، إلى قبور الصالحين وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك. فقال الشيخ أبو محمد الجوني من أصحابنا هو حرام. أول من قال بهذا هو والد إمام الحرمين أبو محمد الجويني بأنه يحرم شد الرحال إلى القبور. نعم. وهو الذي أشار القاضي عياض رحمه الله إلى اختياره، وهذا الذي رجحه القاضي عياض من المالكية. والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون أنه لا يحرم ولا يكره، قالوا يعني أن ذلك جائز شد الرحال للقبور. ما قالوا والمراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه الثلاثة خاصة، والله أعلم. يعني الفضل في شد الرحال إلى هذه المساجد الثلاثة. والحديث لا يندرج فيه يعني أمر القبور لأن الغرض هو شد الرحال للصلاة والقبور ليست محل صلاة. قوله فأعجبنني وآنقنني، قال القاضي معنى آنقنني أعجبنني. نعم. وإنما كرر المعنى لاختلاف اللفظ، والعرب تفعل ذلك كثيرا للبيان والتوكيد. قال الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والصلاة من الله الرحمة. نعم. وقال تعالى يعني أنه ذكر الصلاة وذكر الرحمة، فهذا من باب عطف الشيء على نفسه. نعم. وقال تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، والطيب الطيب هو الحلال، والطيب هو الحلال. ومنه قول الحطيئة ألا حبذا هند وأرض بها هند، وهند أتى من دونها النائي والبعد. النائي والبعد يعني، والنائي هو البعد. البعد والنائي بمعنى واحد. نعم. والنائي نعم هو البعد. قوله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها. هكذا وقع هذا الحديث في نسخ بلادنا عن سعيد عن أبيه. يعني في نسخ بلاد المشرق عند تلاميذ مسلم يعني. عن سعيد عن أبيه قال القاضي عياض رحمه الله وكذا وقع في النسخ عن الجلودي وأبي الجلودي الجلودي يعني في نسخة الجلودي. نعم. والنسخة اللي بين أيدينا نسخة اللي هو إبراهيم بن سفيان. نعم. وأبي العلاء والكسائي وكذا رواه مسلم في الإسناد السابق قبل هذا عن قتيبة عن الليث عن سعيد عن أبيه وكذا رواه البخاري ومسلم من رواية ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبيه قال واستدرك الدارقطني عليهما إخراجهما هذا عن ابن أبي ذئب وعلى مسلم إخراجه إياه عن الليث عن سعيد عن أبيه وقال الصواب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه من غير ذكر أبيه. نعم. يعني عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. نعم. واحتج بأن مالكا ويحيى بن أبي كثير وسهيلا قالوا عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ولم يذكروا عن أبيه. قال والصحيح عن مسلم في حديثه هذا عن يحيى بن يحيى عن مالك عن سعيد عن أبي هريرة من غير ذكر أبيه. غير ذكر أبيه. نعم. فذكر أبيه مدرج في السند. نعم. وكذا ذكره أبو مسعود الدمشقي وكذا رواه معظم رواة الموطأ عن مالك. أبو مسعود الدمشقي في كتاب الأطراف. نعم. قال الدارقطني ورواه الزهراني والقروي عن مالك فقال عن سعيد عن أبيه هذا كلام القاضي. قال الإمام النووي رحمه الله قلت وذكر خلف الواسطي في الأطراف أن مسلم رواه عن يحيى بن يحيى عن مالك عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة وكذا رواه أبو داود في كتاب الحج من سننه والترمذي في النكاح عن الحسن بن علي عن بشر بن عمر عن مالك عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي حديث حسن صحيح. ورواه أبو داود في الحج أيضا عن القعنبي والعلاء عن مالك عن يوسف ابن موسى عن جرير كلاهما عن سهيل عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه. فحصل اختلاف بدون ذكر أبيه. فحصل اختلاف ظاهر بين الحفاظ في ذكر أبيه فلعله سمعه من أبيه عن أبي هريرة سمعه مرة عن أبيه وسمعه من أبي هريرة مباشرة فحدث به مرة عن أبي هريرة ومرة عن أبيه عن أبي هريرة. ثم سمعه من أبي هريرة نفسه فرواه تارة كذا وتارة كذا وسمعه من أبي هريرة صحيح معروف والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم هذا استثناء منقطع لأنه متى كان معها محرم لم تبق خلوة. فتقدير الحديث لا يقعدن رجل مع امرأة إلا ومعها محرم. لا. وقوله صلى الله عليه وسلم ومعها ذو محرم يحتمل أن يريد محرما لها ويحتمل أن يريد محرما لها أو له وهذا الاحتمال الثاني هو الجاري على قواعد الفقهاء فإنه لا فرق بين أن يكون معها محرم لها كابنها وأخيها وأمها وأختها أو يكون محرما له كأخته وابنته وعمته وخالته، فيجوز القعود معها في هذه الأحوال. ثم إن الحديث مخصوص أيضا بالزوج، فإنه لو كان معها زوجها كان كالمحرم وأولى بالجواز. وأما إذا خلى الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء. وكذا لو كان معهما من لا يستحيا منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك، فإن وجوده كالعدم. وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب، فإن الصحيح جوازه. وقد أوضحت المسألة في شرح المهذب في باب صفة الأئمة في أوائل كتاب الحج والمختار، أن الخلوة بالأمرد الأجنبي الحسن كالمرأة، فتحرم الخلوة فتحرم الخلوة به حيث حرمت بالمرأة إلا إذا كان في جمع من الرجال المصونين. قال أصحابنا: ولا فرق في تحريم الخلوة حيث حرمناها بين الخلوة في صلاة، بين الخلوة في صلاة أو غيرها، ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة، بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك فيباح له استصحابها، بل يلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها. وهذا لا اختلاف فيه، ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، والله أعلم. قوله: فقال رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك. قال: فيه تقديم الأهم من الأمور المتعارضة، لأنه لما تعارض سفره في الغزو وفي الحج معها رجح الحج معها، لأن الغزو يقوم غيره في مقامه عنه بخلاف الحج معها. قوله: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام، يعني ابن سليمان المخزومي، عن ابن جريج بهذا الإسناد نحوه. ولم يذكر: ولا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. هذا آخر الفوات الذي لم يسمعه أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان من مسلم، وقد سبق بيان أوله عند أحاديث رحم الله المحلقين والمقصرين. نعم. ومن هنا قال أبو إسحاق: حدثنا مسلم ابن الحجاج، كان مسلم يروي هذا. نعم. بواسطة. نعم. عن سمع إبراهيم بن سفيان يرويه بواسطة عن مسلم. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. بقي لله رب العالمين كلمتين ايش بقي؟ قال أبو إسحاق: حدثنا مسلم بن الحجاج قال: وحدثني هارون بن عبد الله قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير الحديث، وهو أول الباب الذي ذكره متصلا بهذا، والله أعلم. خلاص إلى حفظه.